أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هناك مسائل تتعلق بالكسور في الطلاق، هناك جزء أو شيء لا يتجزأ، فذكر جزئه كذكره كله. مر معنا في المهر لما قلنا إذا سمى أقل من 10 دراهم، قلنا الحكم عند أئمتنا إلا زفر يجب 10 دراهم، عند زفر قال إنه يجب مهر المثل. رددنا عليه قلنا له إن 10 دراهم أقل المهر لا يقبل التجزئة، يعني كالواحد كالشيء كالجزء الذي لا يتجزأ كما نقول. فقلنا فتسمية بعضه كتسمية كله، كذلك الطلقة تسمية جزء منها كتسميتها كلها. فلو قال لها أنت طالق نصف تطليقة، سدس تطليقة، ثلث تطليقة، تقع طلقة كاملة. لماذا؟ لأن الطلقة لا تقبل التجزئة، فذكر جزئها كذكرها كلها. وبناء على هذا سنبني المسائل الآتية. فقال رحمه الله تعالى وإن طلقها نصف تطليقة، اقرأها. وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت طالقة تطليقة واحدة، لأن الطلاق لا يتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كل. نعم. وكذا الجواب في كل جزء سماه لما بينا. ولو قال لها أنت طالق 3 أنصاف تطليقتين فهي طالق 3. نعم. التطليقتان فيها كم نصف؟ تطليقتان في التطليقتين كم نصف؟ 4. فلما قال لها 3 أنصاف تطليقتين، فالطلقة الواحدة تقع طلقتان، لأن الطلقة الواحدة تتكون من من نصفين، وذكر البعض كذكر الكل، فيقع بذلك طلقتان من الطلقة الأولى التي أضاف إليها النصفين. تتبقى الطلقة الأخرى الثانية، فيها كم هذه فيها كم نصف؟ كمل اقرأ، قل فيها كم نصف؟ نصفين. فيبقى تقع نصف تطليقة من التطليقة الثانية وتكمل إلى طلقة كاملة، فيقع بذلك ثلاث. فيبقى 3. قال لها أنت طالق 3 أنصاف تطليقتين فهي طالق 3. ماشي. طيب إن طلقها، قرأنا إن طلقها نصف تطليقة أو ثلثها أو كانت طلقة واحدة. طيب أنت طالق 3 أنصاف تطليقتين فهي طالق 3. علمنا جاءت كيف؟ طيب قال لأن نصف التطليقتين تطليقة. طيب فإذا جمع بين 3 أنصاف تطليقة، يعني 3 أنصاف تطليقتين تكون 3 مش ثلثها. صحح عندك، صحح هذه الكلمة 3 مش ثلثها 3. عندي 3. خلاص اللي عنده لا يصحح. تكون 3 ضرورة. ضرورة اللي معاه هذه الطبعة، من معه هذه الطبعة أو أي طبعة فيها خطأ أيضا يصححها. فيبقى هنا فإذا جمع بين 3 أنصاف تكون 3 ضرورة تكون ثلاثا ضرورة. لماذا ضرورة؟ لأن ثلاثة أنصاف نصف نصف هاتان طلقتان، ونصف من الطلقة الثانية يكون ثلاثا. نعم. ولو قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاثة أنصاف تطليقتين تطليقة. ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة قيل يقع تطليقتان لأنها طلقة ونصف فيتكامل. طيب، وقيل يقع ثلاث. ننظر إلى من قال يقع تطليقتان. هو أضاف الثلاث أنصاف هنا أو الثلاثة أنصاف إلى طلقة أم إلى تطليقتين؟ إلى تطليقة. قال أنت طالق ثلاثة أنصاف هي الطلقة فيها ثلاثة أنصاف؟ كيف أربعة؟ تطليقة واحدة يبقى فيها كم نصف؟ نصفين. طيب، فهو قال ثلاثة أنصاف تطليقة، كم في الطلقة؟ نصفان في الطلقة نصفان، فصادفت النصفان طلقة كاملة فاكتملت، فلا يقع النصف الثالث هذا الذي أضافه إليها، أضافه إلى إلى هذه الطلقة. هذا قول من قال بأنه يقع تطليقتان لأنها طلقة ونصف فيتكامل، يعني فيتكامل النصف إلى طلقة كاملة. فقال لها ثلاثة أنصاف تطليقة قيل يقع تطليقتان لأنها طلقة ونصف. طيب، يعني كأنه قال لها أنت طالق نصف تطليقة ونصف تطليقة. طيب، يبقى أدي كم طلقة؟ أدي واحدة، ماشي. طيب، نصفها ونصفها أضافها إلى ونصف تطليقة، تبقى هذه كملت السنتين، الطلقة فيها نصفان، فوقع نصف هذه النصفان اللذان أضافهما إلى التطليقة، فتقع طلقة واحدة تكاملت بها النصفان، كمل هذه الطلقة المضاف إليها الأنصاف الثلاثة، فبقي نصف. النصف هذا يكون بواحدة أم بنصف؟ بواحدة. فتقع طلقتان، فتقع طلقتان، الطلقة الأولى بكلمة طلق نصفين، كأنه قال لها أنت طالق نصفي تطليقة، تقع طلقتين. طيب، هنا لما قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة قيل يقع طلقتان أو طلقتين لأنها طلقة ونصف يتكامل، وقيل يقع ثلاث تطليقات لأن كل نصف يتكامل في نفسه. يبقى هنا عندي قولان، قول يقع طلقتان لأن ثلاثة أنصاف تطليقة نصفان يكملان واحدة فتقع، ونصف يقع به واحدة أخرى لأن ذكر البعض هو ذكر الكل. هذا توجيه من قال يقع تطليقتان. من قال يقع ثلاث تطليقات لأن قال لأن كل نصف يتكامل في نفسه، النصف وحده. طب يتكامل، هو قال ثلاثة أنصاف، فعندي نصف ونصف ونصف، يتكامل هذا إلى طلقة، ويتكامل الطلقة الثانية إلى طلقة، وتتكامل النصف الثالث إلى طلقة، فيقع ثلاث. فقال يتكامل في نفسه فتصير ثلاثا، ماشي الكلام. ودي هذه الأقوال يعني ذكر الإسنان في الجامع الصغير وفي الزيادات، وأئمتنا المتأخرون يعني منهم من نصر أن يقع طلقتان، ومنهم من نصر أن يقع ثلاث تطليقات. فمن قال يقع طلقتان لابد من تكامل الثلاثة أنصاف فيقع بها طلقتان، تتكامل في إيه؟ طلقة تكاملت واحدة وطلقة وقع إيه؟ نصفها فتقع ثلاث. من قال إنه يقع الثلاث قال لا ننظر إلى التطليقة التي ذكرها، ولكن ننظر إلى الإيه؟ إلى الأنصاف التي ذكرها، فكل نصف تقع به ثلث إيه؟ تقع به تطليقة كاملة. كأنه قال لها أنت طالق مثلا نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة، يقع كام؟ ثلاث. تكاملت بها نصف ونصف ونصف وسدس وسدس، فقال هنا كذلك الأمر، يتكامل السدس إلى واحدة، السدس إلى واحدة، النصف إلى واحدة، كذلك هنا في مسألتنا يتكامل كل نصف في نفسه إلى طلقة كاملة. طيب اقرأ. ولو قال أنت طالق من واحدة إلى سنتين أو ما بين واحدة إلى سنتين فهي واحدة. هذه المسألة مبنية على سيأتي فيها الخلاف، خلافهم مبني أبو حنيفة، كلامه هذا الذي ذكر أولا. أبو حنيفة قال ذكر غايتين، لابد من وقوع الغاية الأولى لأنها هي التي بنى عليها الكلام، أنت طالق من واحدة إلى سنتين أو ما بين واحدة إلى سنتين. الواحدة الأولى لابد أن إيه؟ أن تقع. الثانية قال هي الغاية لا تقع، قال لا إيه؟ لا تقع. عند زفر قال لا يقع شيء لأن الغايتين عنده لا تدخلان في الإيه؟ في الذكر. قال من واحدة إلى سنتين الغاية الأولى واحدة لا تقع، الغاية الثانية لا تقع، إذن فلا يقع إلى بذلك إيه؟ طلاق. ماشي. عند الصاحبين يقع سنتان، وكذلك لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث عند أبي حنيفة يقع إيش؟ سنتان، لأن إلى ثلاث من واحدة أدي الغاية الأولى، إلى أدي الغاية الثانية، إيه؟ ما بينهما طلقة إيه؟ ثالثة. الأولى وقعت والثانية تقع ما بينهما، أما الثالثة فلا تقع لأن الغاية لا تدخل في الإيه؟ في المغية هنا. ماشي. إنما عند الصاحبين يقع الإيه؟ الثلاث، أدخل الغاية الأولى والغاية الإيه؟ الثانية. طيب الصاحبان قال لأبي حنيفة لو قال رجل لرجل لك من مال، خذ من مالي من درهم إلى ألف، كم يأخذ؟ ألا يكون له الحق في أخذ الكل الألف؟ فكذا هنا، والعرف جرى على ذلك، الواحد يقول له لك من مالي من جنيه أو من سوم إلى ألف، كريم جدا. طيب فهنا قال إنه له أن يأخذ الألف، قالوا فكذا هنا، فكذا إيه هنا. رد عليهم أبو حنيفة رحمه الله بأن هذا في المباح، أما في غير المباح أو المباح المبغوض كالطلاق هو الأصل أن لا تقع الغايتان، ولكن وقعت الغاية الأولى لأنه بني عليها الكلام بعدها فلا تدخل الغاية الثانية. ماشي الكلام؟ اقرأ. وإن قال من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهي سنتان، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال في الأولى هي سنتان. ما الأولى؟ من واحدة إلى إلى سنتين. في الأولى هي سنتان وفي الثانية ثلاث. وقال زفر رحمه الله في الأولى لا يقع شيء وفي الثانية تقع واحدة. نعم. وهو القياس. لأن الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية. نعم. كما لو قال بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط، وجه قولهما من هذا الحائط إلى هذا الحائط، هل يدخل ما تحت الحائط أو هل يدخل الحائط الأول والحائط الثاني؟ قالوا لا، هذا هو القياس، إنما يدخل ما بينهما من مساحة، فقالوا هكذا هنا. وجه قولهما وهو الاستحسان أن مثل هذا الكلام متى ذكر في العرف يراد به الكل، كما تقول لغيرك خذ من مالي من درهم إلى مئة، ولأبي حنيفة رحمه الله أن المراد به الأكثر من الأقل، يعني ما بين واحدة إلى اثنتين أو من واحدة إلى ثلاث، هذا كلام يذكر يراد به الأقل من الآه من الأكثر. ما الأقل من الأكثر في المسألة الأولى اللي هي الواحدة وليست السنتان أو السنتين؟ في المسألة الثانية من واحدة إلى ثلاث هما الآه السنتان. وجه قول أبي حنيفة ولأبي حنيفة رحمه الله أن المراد به الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر. الأكثر من الأقل، الأقل كم؟ والأكثر منها سنتان. طب والأقل من الأكثر، الأكثر كم في المسألة؟ ثلاث. الأقل منها سنتان، ذكر خلاص الغاية الأولى. فإذن يراد هنا بها طلقتان، فقال المراد بهذا الكلام لما يقول له أنت طالق من واحدة إلى ثلاث يراد به الأكثر من الأقل. أكثر الطلاق كم وأقله كم؟ إذن فالأكثر من الأقل كم والأقل من الأكثر كم؟ سنتان أيضا، فيقع الإيش؟ السنتان. فهمت؟ الأقل من الأكثر والأكثر من الأقل. طيب اقرأ. لماذا في الثانية عند زفر يقع واحد؟ لأنه لا يرى في المسألة الأولى ولا يقع شيء في الأولى، إنما يقع في الثانية ضرورة يقع واحدة، هو لم يرد الغاية الأولى ولا الثانية، إنما أراد إيه ما بينهما فهي واحدة. نعم. فإنهم يقولون سني من 60 إلى 70 وما بين 60 إلى 70 ويريدون به ما ذكرنا، يعني أراد الأكثر من 60 والأقل من الإيه من 70، فكذا هنا. طيب. وإرادة الكل فيما طريقه طريق الإباحة كما ذكر والأصل في الطلاق، يعني رد على الصاحبين الإمام بقوله إن المثال الذي ذكرتموه أن العرف جرى به، قال إرادة الكل فيما طريقه طريق الإباحة، طريق الإيه الإباحة، أباح له الأكل، ليس فيما إيه كان الأصل فيه الحظر وهو الطلاق. ماشي. والأصل في الطلاق هو الحظر، الحظر ثم الغاية الأولى لا بد أن تكون موجودة. يعني أبو حنيفة قال لا بد أن تكون الغاية الأولى موجودة. ما هي الغاية الأولى؟ واحد. ماشي. يبقى تقع هذه إذ لا بد أن تكون موجودة. لماذا؟ لتترتب عليها الثانية. قال لترتب، كان يقول لترتب الثانية عليها، فهي لترتيب. طيب يبقى أجمل ليترتب، تبقى هي الصحيحة. أيوة صححة، ليترتب عندك، ليترتب عليها الثانية ووجودها بوقوعها. فيبقى هنا هذا الكلام كأنه رد على زفر، لأن زفر قال من واحدة إلى سنتين لا يقع إيه شيء، أو ما بين واحدة إلى إيه إلى سنتين لا يقع شيء، لأنه قال لا يدخل الإيش الغايتان. فأبو حنيفة يقول له لا بد من أن تقع الإيه الواحدة. لماذا؟ لأن يعني لا بد أن تقع الغاية الأولى، لأن الغاية الأولى هي التي يبنى عليها الإيه الطلقة الثانية، فلا بد من وجودها. نعم. ليترتب عليها الثانية وجودها بوقوعها بخلاف البيع لأن الغاية فيه موجودة قبل البيع ولو نوى واحدة يدين ديانة لا قضاء لأنه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر. يعني هم ردوا على زفر لأنه قال إذا باعه من هذا الحائط إلى هذا الآه الحائط لا يدخل الغايتان، يعني هو نظر عليهم بمسألة من مسائل الآه البيع، فهنا قالوا له لأن الغاية بوقوعها بخلاف البيع، بخلاف الآه البيع لأن الغاية فيه موجودة قبل البيع. طيب ما الحكم لو نوى واحدة فقط في هذه المسألة؟ قالوا يدين قضاء، يدين ديانة لا قضاء، يدين ديانة يعني يصدق فيما بينه وبين الله، لكن القاضي لا يصدق في ذلك ويلزمه بالآه بالطلقتين، بالآش بالطلقتين، لأنه يخالف الظاهر، لأنه خلاف الآه الظاهر، والقضاء يبنى على الظاهري. نعم. ما معنى سيدي بين الله وبينهم؟ يعني إذا الواحد طلق امرأته بصورة من هذه وقال أنا ما أردت إلا واحدة لم أريد الاثنتين يصدق، لكن إذا عرضت المرأة الأمر على القاضي أو احتسب عليه برفع دعوى أمام القاضي إن هذا الرجل طلق امرأته طلقتين وكان مطلقا إياها قبل ذلك طلقة، إذن فتكاملت الآه الثلاث، فكيف يعيش مع امرأته؟ يفرق بينه وآه وبينها. فعندما الرجل الناس لما قال خلينا نجعلها من خطوتين، خطوة الأولى قالوا له امرأتك حرمت عليك لأنك كنت طلقتها طلقة قبل ذلك وها أنت طلقتها طلقة، قال أنا لم أرد بذلك إلا واحد ما أدخلت هذه الغاية كما قال مثلا زفر أو غير، قالوا يصدق ديانة، لكن إذا عرضوا الأمر على القضاء يجب على القاضي أن يحكم بوقوع السنتين وبالتالي تحرم عليه المرأة. فهمت؟ هما يعيشان بغير رفع القضاء إن لم يعرض، إن تصدقته المرأة وقالت له أمرك بينك وبين ربك وهو قال إني أنا لم أقصد به إلا واحدة، كما سيأتي في مسائل الطلاق بالكناية فيما يصدق فيه وما لا وما لا يصدق، لكن إذا المرأة قالت لا هذا طلاق ورفعت عليه الأمر أمام القاضي وهو احتج عليه ذكر حجته أمام القاضي بذلك لا يصدقه القاضي ويفرق بينهم. ولو قال أنت طالق واحدة في سنتين ونوى الضرب والحساب أو لم تكن هنا مسألة الضرب، تحفظون جدول الضرب 5 في 5؟ أسألك حسابا 5 في 5 5 في 7 35 12 في 8 96 مش حافظين الجدول؟ عندنا جدول إلى 9 9 طب 7 في 6 7 و6 56 7 في 6 يا مشايخ 7 و6 42 هو المفروض لو قال لا أنت مثلا طالق واحدة في 3، لما أقول لك 1 في 1 1 في 3 3، فلو قالها أنت طالق طلقة في 3 واحدة أو لا سيبنا ما ذكرش هنا، قال أنت طالق واحدة في واحدة، تقع كم؟ واحدة في اثنتين. الأصل على الحساب أن نقول سنتان، واحد في ثلاث تقع إيه؟ ثلاث، لكن قالوا لا، لا تقع بها إلا الإيه؟ إلا الواحدة عند أئمتنا الثلاثة. ولكن عند زفر قال إن في هذه الحالة يقع سنتان. لماذا؟ لعرف أهل الحساب، لعرف أهل الحساب، واحد في اثنين تساوي اثنين، واحد في ثلاثة تساوي ثلاثة. طيب، وهو رأي الحسن بن زياد. ردوا عليه قال له إن الضرب لا يقتضي تكثير الأجزاء ولكن يقتضي تعظيمها تكبيرها، والطلقة الكبيرة كالطلقة الصغيرة. حتى قالوا لو نوى الحساب أيضا لا يقع إلا اقرأ بعده. ولا قال عندي طالب واحدة في ثنتين ولو الضرب والحساب أو لم تكن له نية فهي واحدة. وقال زفر رحمه الله تبع ثنتان لعرف الحساب، وهو قول حسن بن زياد رحمه الله. قال لا أن عمل الضرب في تكثير الأجزاء لا في زيادة المطلوب، يعني ليس على الأمر مقصودا به الحساب، هو أكثر من أجزائها، طلقة أجزاؤها كبيرة، يعني هذا المقصود تعظيم الطلقة، تقع بها واحدة وإن عظمت أجزاؤها لو صارت ألف جزء. فهو مدام سماها واحدة يبقى المقصود بها الواحدة، فالتعظيم جاء على الأجزاء أو الأبعاض ولم يأتي على زيادة المضروب فيه، واحد في اثنين لم يقصد أنها واحدة تساوي اثنين، واحد في ثلاث لم يقصد لا يقع به ثلاث. التعظيم إنما هو تعظيم للأجزاء لا للمضروب، المضروب كام؟ واحدة. تعظيم المضروب لو إن قصدنا به زيادة كان سيقع ثلاث، فنحن نقول لا، هي مسألة الضرب التي يعلمها الحساب ليست هي المقصودة بزيادة العدد، ولكن المقصود به زيادة الأجزاء وتعظيمها وجزاؤها، ما عظمت أو زادت فهي لا تزيد عن الآن. ماشي، هذه الجمل يعني واحدة في واحدة لا يتمعن الحساب عند الحساب وعند الفقهاء تقع واحدة، لأنها لا استدعت زيادة ضرب ولا استدعت زيادة مضروب وهو الواحدة، ولا زيادة أجزاء، فتقع هي الواحدة عند أهل الحساب، يعني عند زفر أيضا قال واحدة في واحدة تقع الواحدة، لأن هنا ضرب الواحد في الواحد لا يستدعي زيادة أجزائه، وعندنا نحن من الأصل المضروب لا يزيد بزيادة ما ذكر مما ضرب فيه، واحدة في ثلاث عند زفر تقع ثلاث، لأن زاد الواحدة إلى ثلاث بضربها في ثلاث، عندنا لا تقع إلا واحدة لأن الضرب استدعى زيادة الأجزاء لا زيادة العدد المضروب وهو الواحد. عندي مضروب ومضروب فيه، واحد في ثلاث، أين المضروب؟ واحد، المضروب فيه ثلاث، فعندنا هذا لا يزيد العدد بزيادة العدد المضروب فيه. ماشي ماشي يا عظمات، هلا قاعد. نعم. ولنا أن عمل الضرب في تكثير الأجزاء لا في زيادة المضروب. اقرأ. ولنا أن عمل الضرب في تكثير الأجزاء لا في زيادة المضروب، وتكثير أجزاء التطبيقة لا يوجب تعددها. هنا هننتقل إلى مدرسة إلى مسألة جديدة. قال لها أنت طالق واحد، أنت طالق واحدة في ثلاث، ثم نوى، قال أنا نويت بكلمة في و نويت ذلك. قال نوى واحدة وسنتين، يعني قال أنت طالق واحدة في سنتين. واحدة ذكرت، وقصد أيضا ونوى وقوع السنتين، فقال إن نوى واحدة وسنتين قال يقع الثلاث. لماذا؟ قال لأنه يحتمله. دائما كنا نكرر ونقول النية تعمل فيما فيما يحتمل. طيب، قال لأنه يحتمله. لماذا؟ قال لأن حرف الواو في الأصل يفيد الجمع، والظرف يجمع إلى المجرور. في تفيد الايه؟ الظرفية. حرف الواو للجمع، وحرف في للظرفية، وحرف على للاستعلاء. شو خدنا الكلام ده في الأصول؟ خدناه ولا ما خدناهوش في القاعة هنا؟ فهنا قال لأنه يحتمله. لماذا؟ قال لأن حرف الواو للجمع. طب هو لم يذكر واو هنا، بل ذكر إيش؟ في واحدة في. قال والظرف يجمع إلى المظروف، والظرف يجمع إلى الآه إلى المظروف. أخذت الورقة والمحفظة، أفادت الآه الجمع و ناشي، يعني جمع في يدي بين المحفظة والآه والورقة. طيب أقول وضعت الورقة في المحفظة والنقود أيضا. هنا المحفظة ظرف، والنقود أو الورقة مظروف، اسمه إيه؟ مظروف. طب أنا لما أدخلت النقود أو الورقة في المحفظة جمعت بينهما أم لا؟ فيبقى برضو في الظرفية تفيد الإيش؟ الجمع. فهناك واحد في سنتين ظرف، واحدة وسنتين جمع. فقال هنا لو نوى بقوله واحدة في سنتين أي واحدة وسنتين تقع الثلاث. طيب فهنا لما يقول إن أنا نويت واحدة وسنتين يجوز، وهذا من باب تناوب الحروف، حروف المعاني قد ينوب بعضها عن بعض، بس لعلاقة، ليس هناك علاقة فلا يجمع، فلا تنوب إحداهما عن الأخرى. فلما قال واحدة وسنتين تقع ثلاث لأنه جمع بين الواحدة والآه، واحدة في سنتين، وقال نويت واحدة وسنتين، يعني أناب في عن الواو، يقع ما سماه وهو الثلاث. لماذا؟ العلاقة بين الواو وفي أن واو تفيد الجمع، والظرفية تستدعي الجمع أيضا، لأني لما أدخل هذا في المحفظة يعني جمعت بينهما أيضا. فهمت؟ اقرأ رضي الله عنك وأرضاك. فإن نوى واحدة أو اثنتين فهي ثلاث، لأنه يحتمله، فإن حرف الواو للجمع والظرف يجمع إلى المظروف. يجمع بتقرأ فين يا شيخ؟ يجمع إلى المظروف. الظرف هو ما يوضع فيه الشيء، المظروف ما أدخلته. ماشي. حتى كنا نقول إيش كلمة ظرف كان وتستخدم، كانت عندنا كثيرا وللآن. كان لو قديما أردت أن ترسل رسالة إلى واحد في بلد أخرى ماذا تفعل؟ كانوا يبيعون شيء في المكتبة أو المحل، تكتب المكتوب وتدخله فيه، هذا كان يسمى ظرف، يعني كنا نسميه ظرف جواب، تدخل هكذا فيه وتكتب العنوان. الآن مستخدمة، تكتب عنوانك وترسله وأقول أرسلته لك في ظرف. ماشي يا مشايخ؟ اقرأ اقرأ بعدها، اقرأ يا ظاهر. ولو كانت غير مدخول بها تقاع واحدة كما في قوله واحدة. هنا أدي المسألة، المرأة عندنا إما مدخول بها وإما إيه؟ المدخول بها يقع الطلاق عليها إيه؟ رجعيا، مش كده في الأصل؟ قال لها أن تطالق واحدة وواحدة وواحدة، يقع كام؟ ثلاث. طيب قال لها أن تطالق ثلاثا، يقع الإيه؟ طب ننظر إلى غير المدخول بها، قال لها أن تطالق واحدة، تقع طلقة إيه؟ بائنة، هل يستطيع أن يطلقها بعدها؟ لأنها خلاص زال الملك عنها. فلما قال لها أن تطالق واحدة في اثنتين، وأراد بفي و، قال لها أن تطالق واحدة وسنتين وهي غير مدخول بها، تقع كم؟ واحدة، لأن الواحدة أبانتها فجاءت السنتان بعد ذلك، لم تصادف المرأة وهي محل للإيه؟ للطلاق. لكن طب لو قال لغير المدخول بها أن تطالق ثلاثا، يقع الثلاث، لأنهن وقعن إيه؟ جميعا، ليست إحداهما قبل الإيه؟ الأخرى، فحتى نقول تقع واحدة ولا تقع الإيه؟ الأخرى. ناشا مشاي. ولو كانت غير مدخول بها تقع واحدة كما في قوله واحدة وثنتين، وإن واحدة مع ثنتين تقع الثلاث، لأن كلمة مع في في تأتي بمعنى مع. طيب يعني كذلك الأمر، مع تفيد الإيه؟ المعية، اللي هي الجمع أيضا زي حرف الواو. فلو قال لها أن تطالق واحدة مع واحدة تقع سنتان، كذلك الأمر لو قال أن تطالق واحدة في سنتين وقصد بي في مع، نوى بها مع، تقع ثلاث. قال أن تطالق واحدة في واحدة ونوى بكلمة في و، تقع سنتان. نوى معا تقع، لأن برضو قالوا في تفيد المعية، يعني لما أنا أرسل إليه الخطاب والمكتوب في الظرف جمعت بين الظرف والإيه، فكذلك يبقى أن ذهب إليه معا. ماشي. لأن كلمة في تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى استعذ بالله فادخلي في عبادي، اي مع عبادي. ولو نبت فوق سواء غير مدخول بها او مدخول بها، يعني اذا قال ولو كانت غير مدخول بها، لان هنا بها مع، لان لو قالها ان تطالق واحده مع واحده يقعان معا. فانت في تستخدم بمعنى مع، كما قال تعالى فادخلي في عبادي، يعني مع. لما أقول مثلا جاء عبد العظيم في الطلاب، يعني إيش؟ مع الطلاب. شكرا يا أولي غبيك. ولو نبت ظرفا تقع واحدة، لأن الطلاق لا يصلح ظرفا، فليلغو ذكر الثاني. ولو قال اثنتين في سنتين ونوى الضرب والحساب، هي نفس المسألة التي ذكرت أول، لكن فقط ذكرها بأشكال أخرى، بدل ما وقع واحدة في سنتين، سنتين في سنتين، برضو عندنا لا يقع إلا سنتان خلافا لإيه؟ لزفر. وعند زفر رحمه الله ثلاث، لأن قضيته أن يكون أربعا، لكن لا مزيد للطلاق. يعني المسألة الأولى، ولو نوى الظرف في قوله إيه؟ أن تطالق واحدة في سنتين، يبقى سنرجع إلى كلام إيه؟ خلافهم الأول، على كلامنا لا تقع إلا واحد، لأن الطلاق لا يصلح ظرفا، لا يصلح ظرفا يدخل فيه شيء. ولو قال سنتين في سنتين ونوى الضرب والحساب فهي سنتان. طيب، ولو قال سنتين في سنتين ونوى الضرب والحساب لا تقع إلا سنتان، كما مر معنا أيضا عند زفر يقع الواحدة في سنتين يقع السنتان، اثنتين في اثنتين يقع الثلاث، لأن قضيته أن تقع أربع وأقصى الطلاق ثلاث. نعم، لأن قضيته أن يكون أربعا لكن لا مزيد للطلاق على الثلاث. وعندنا الاعتبار للمذكور الأول. يعني ما الذي ذكر أولا؟ يعني لو قال لها أنت طالق واحدة في سنتين تقع سنتين في واحدة، سنتين في سنتين، ثلاثة في سنتين، سنتين في ثلاث. نعم، وعندنا الاعتبار بالمذكور الأول على ما بيناه. ولو قال أنت طالق منها هنا إلى الشام فهي واحدة يملك الرجعة. وقال زفر رحمه الله هي بائنة لأنه وصف الطلاق بالطول. قلنا لا، بل وصفه بالقصر لأنه متى وقع وقع في الأمكان، في الأماكن كلها. هو لما قال لأنه لما وصفه وصفه بالقصر، فإنه هنا في هذا فلا يقع إلا واحدة. ماشي، قال زفر بائنة. قلنا لا، بل وصفه بالقصر لأنه ما توقع وقع في الأماكن كلها. سيأتي معنا مسألة تشبيه الطلاق. إذا قال لها لما قال لها أنت طالق من هنا إلى الشام تقع واحدة رجعية، لأنه طلقها بصريح الطلاق ولم يعظم الطلقة بقوله من هنا إلى الشام، لأنه لا عبرة بقوله من هنا إلى الشام، لأن الطلقة عندما تقع تقع في كل الأماكن. فأدم معنى كلامه. عند زفر قال لأنه وصفها بالطول، فهنا دي ترجع إلى مسألة الطلاق الموصوف. الطلاق الموصوف تكلموا فيها، ما الذي يوجب الرجعية وما الذي يوجب البينونة. فزفر قال متى شبه أو وصف الطلاق وقع بائنا. هناك من قال متى شبهه بعظيم في نفسه وقع بائنا، وإن شبهه بحقير في نفسه تقع رجعية. طيب، ولذلك هنا والكلام الآخر من إذا وصف بعظم الشيء يقع بائنا ولو كان الشيء حقيرا. ولذلك سيأتي أنهم أمثلة لتوضيح المسألة قالوا إذا قال لامرأته أنت طالق مثل رأس الجبل، رأس الجبل عظيم، منهم من قال تقع الطلقة به بائنة. طيب، منهم من قال رجعية لأنه لم يقل لها مثل عظم الجبل أو عظم رأس الجبل. طب قال لها أنت طالق مثل سن الإبرة، عند زفر تقع طلق بائنة لأنه متى وصفها أراد زيادة وصف الطلاق، وزيادة وصف الطلاق أن يكون بائنا. ومن قال وهما يمكن الصاحبان والله أعلم إذا مثلها بالعظم، يعني لو قال لها أنت طالق مثل عظم رأس الجبل تقع لم يصف بالعظم لا يقع إلا رجعية، مثل عظم سن الإبرة قالوا يقع بائنا، يعني لأنه نفس الطلقة عظيمة. ستأتي هذه معنا. قلنا لا، بل وصفه بالقصر، بالقصر لأنه متى وقع وقع في الأماكن كلها. ولو قال أنت طالق بمكة أو في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد. وكذلك لو يعني قال امرأتي أنت طالق في مكة، هم هنا في سمرقند، قال أنت طالق في مكة يقع. لماذا؟ لأن المرأة لا توصف بالطالقية في مكان دون مكان. وسيأتي الكلام لو أنه نوى في مكة يعني في دخولك مكة، ستأتي عقيبها أيضا. طيب لو قال أنت طالق في الدار تقع الطلقة في كل الأماكن، يعني وهي في البيت معه قالها أنت طالق في الدار، وقعت في الدار وفي دار أبيها وفي دار أخيها وفي دار جارتها، لأن الطلاق لا يوصف بأنها وقع في مكان دون هذا عندما لم تكن له نية. ننظر بعدها. وكذلك لو قال أنت طالق في الدار، لأن الطلاق لا يتخصص بمكان دون مكان، وإن على به إذا أتيت مكة. هذه مسألة جديدة بقى. يعني ناوى، يعني الأولى لم يكن له نية. وإن عنا به إذا أتيت مكة يصدق ديانة لا قضاء، لأنه نوى الإضمار وهو خلاف الظاهر. بس ثواني بقى، يعني إذا أتيت مكة أو إذا أتيت مكة، يعني الاثنين يصدق عليه، سواء إذا أتيت يعني أتيت أنا، أو إذا أتيت يعني أتيت إيش أنت، يعني يكون نوى أنه طلاق معلق على شرط هو دخوله مكة أو دخولها مكة في هذه الحالة. طيب هنا قال إن عنا به إذا أتيت مكة يصدق ديانة لا قضاء، قال لأنه نوى الإضمار، والإضمار خلاف الإظهار، والقضاء دائما مبني كما قلنا على على الظاهر. فهم قالوا لما قال لها أنت طالق في مكة، فقالت هذه آخر طلقة أيها التعيس، حرمت عليك وحرمت علي، أخرج دعني في داري وحدي لأني لن أخرج من الدار للعدة، مش كده؟ فقال لها لا، أنا قصدت أن تطالق إذا أتيت أنا مكة، هل يصدق أم لا يصدق؟ قال يصدق ديانة ولا يصدق إيش ديانة، لأن كلامه يحتمل، يعني لأنه أضمر اسم الشرط أو حرف الشرط إذا أو إن، فيصدق ديانة، لكن قضاء لا يصدق، لأن الظاهر من كلامه أنه لم يخصصه بمكة، لأن الأصل أن الطلاق لا يخص بمكان دون دون مكان. فأخذ يقسم لها أغلظ الأيمان، وهي تقول له لا، أنا أكرهك من قديم، وها قد طلقتني، وهذه فرصة عمري لأخلص منك. يعني قالت له سأشكوك، فذهبت إلى القاضي فقال له يا فضيلة القاضي، أنا نويت أني إذا دخلت أنا مكة ولن أدخل مكة في عمري، حتى لو أعطيت مال قارون لن أحج حتى أدخل مكة، أنا عنيت إذا دخلت مكة. القاضي لا يقول له أخرج، امرأتك طلقت وحرمت. ليش؟ لأن المرأة طلاقها يقع في كل البلاد ما دام قد وقع في بلد. فهمت؟ ماشية؟ طيب اقرأ. كذلك قال أنت طالق وأنت مريضة، وإن نوات إن مرضت لم يزين في القضاء. سبقت معنى المسألة دي ولا لا يا مشايخ؟ أسأل، هل مر ذكر لهذه المسألة أم لا؟ ما تبصش للكتاب، لن يغني عنك شيئا. أي مسألة التي قلتها الآن؟ أنت تائه. مرت معنا في الوصول يا مشايخ، مرت معنا في الوصول. قال لها أنت طالق وأنت مريضة. قلنا يقع الطلاق في الآن في الحال، لأن مرضها لا يصلح ظرفا للطلاق. طيب، فلما قال لها وأنت مريضة يعني يقع طلاقها في الحال وهي صحيحة وهي مريضة، إلا إذا نوى ذلك. قالوا فيصدق يدين ديانة لا قضاء. لما قالوا أنت مريضة يعني إذا مرضت، لأن ممكن مرضها يكون داعيا للطلاق، فيحتمل ذلك. فنقول إنه تعمل نيته ديانة لا قضاء. ماشي يا حبيب الله؟ والله ما ماشي ولا غيره، لا بتذاكره ولا بتعمله. أنا بزعل يا مشايخ، أريد أن أبقى هنا ما أبقاني الله هذا العام أو غيره، وأنصرف وأكون قد تركت ناسا قد استفادوا شيئا. هل استفدت شيئا يا عروس؟ استفدت العروس. اقرأ. ولو قالت أنت طالق إذا دخلت مكة لن تطلق حتى تدخل مكة. حتى تدخل مكة. لأنه علقه بالدخول. لأن لما قال لها أنت طالق إذا من يفيد شرطية، يعني طلاق معلق على دخول مكة. ولو قال في دخولك الدار، في دخولك الدار يتعلق بالفعل، يعني في دخولها الدار، يعني إذا فعلت فعل الدخول في الدار أو الدخول إلى الدار وقع الطلاق. لمقاربة بين الشرط والظرف. هناك المسألة أنت طالق إذا دخلت، صريحة في الظرفية، لكن هنا في دخولك الدار قال يتعلق بالفعل، يعني لا يتعلق بدخول الدار أن تكون في الدار حق، لا يكفي فقط كانت في الخارج فانفصلت من الخارج إلى إلى الداخل. لماذا؟ قالوا لأن في قريبة من الظرفية قريبة من الشرط، لمقاربة بين الشرط والظرف، فإنه لا يمكن أن تكون في الدار إلا إذا دخلت. نعم. فحمل عليه عند التعذر الظرفية. لماذا تعذرت الظرفية؟ لأن المرأة كما قلنا طلاقها إذا وقع في مكان وقع في كل الأمكنة، فأمكن حمله على الشرطية، يعني كما إذا قال لها أنت طالق إذا دخلت الدار يبقى بمجرد دخولها يقع الطلاق، فكذلك لما قال أنت طالق في دخولك الدار بنقول إن في تفيد الظرفية ولكنها قريبة من معنى الشرط، ولا يمكن إعمالها ظرفيا. لماذا؟ لأن المرأة لا توصف بطلاق في ظرف دون دون ظرف، فيبقى أفادت معنى الشرط فيقع بدخولها الدار. نعم. اقرأ بعده. أصل في إضافة الطلاق إلى زواله. ولو قال أنت طالق وقع عليه الطلاق بطلوع الفجر، لأنه وصف هذا الطلاق في جميع الغدي. وذلك بوقوعه في أول جزء منه. ولو نوى به آخر النهار صدق ديانة لا قضاء، لأنه نوى التخصيص في العموم. وهذا يجوز الإنسان يذكر العام ويريد به الخصوص. أنت طالق غدا تقتضي استيعاب جميع الغد اللي هو اليوم، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، إلى غروب الشمس. فقال بمجرد طلوع الفجر تقع الطلقة. هي عند طلوع الفجر وقضت الليل كله تبكي، طلقني الرجل المجرم بعدما أكلني لحما ورماني عظما، فقامت وازداد بكاؤها، قالت له سلام عليك أيها الأحمق، طلقتني وأنا أحبك حبا جما. فقال لها ألا اقعدي لم تطلقي بعد، لماذا؟ قال لأني نويت آخر النهار. يصدق ديانة لا إيه؟ لا قضاء. طب قضاء لا يصدق عند القاضي، لماذا؟ لأن كلمة غدا بالتنوين تستقتضي الإيش؟ الاستيعاب جميع اليوم. ولكن ديانة تصدق لأنه وإن كان عاما يعم جميع أوقات اليوم فيمكن تخصيصه بإيه؟ بساعة من اليوم دون إيه؟ دون أخرى. نعم. وهو يحتمله لكنه مخالف للظاهر. ولو قال أنت تخالفني اليوم غدا أو غدا اليوم فإنه يؤخذ بأول الوقتين الذي تفوه به، يعني تكلم به. تفوه يعني إيه؟ ليش تستخدم كلمة تفوه؟ لأنه يتكلم منين؟ من فيه. نعم. لا يحتمل الإضافة. فلما يقول أنت طالق اليوم غدا، اليوم تنجيز، فيأتي غدا تعليق أو إضافة تفيد الإضافة، إضافة الطلاق إلى الآه إلى الغد، وهذا ينافي التنجيز فيقع الطلاق منجزا اليوم ويلغو ذكر غدا. كما لو قال أيضا أنت طالق غدا اليوم يقع الطلاق غدا، لأنه معلق والتعليق ينافي الإيش؟ التنجيز. كذلك الأمر، اقرأ فيها كلام. وفي الثاني في الغربي أنه لما قال اليوم كان تنجيزا، والمنجز لا يحتمله الإضافة. لا يحتمل، في أن لا يحتمله لا عندك ها؟ لا يحتمل الإضافة. طيب أنت تقول لا يحتمله. وإذ قال غدا كان إضافة، والمضاف لا ينجز بما فيه من الإضافة. المضاف هنا يعني مش المضاف بالمعنى اللغوي النحوي، لأن يعني المضاف إلى الغد يقصد به الايه المعلق الى الغد، يعني المضاف الى اجل، المضاف الى ايه؟ الى اجل، مش معناه المضاف والمضاف اليه في النحو. والمضاف لا ينجز بما فيه من ابطال الاضافه، فلغى اللفظ الثاني في الفصلين. ولو قال انت في الفصلين يعني في الايه؟ في المسالتين. أنت طالق اليوم غدا يقع ما ذكره أولا بصورته هذه ويلغو الثاني. في الفصل الثاني المسألة الثانية أنت طالق غدا اليوم يقع المذكور أولا اللي هو إيه غدا، ويلغو الثاني اللي هو الإيه اليوم. نعم. ولو قال أنت طالق في الغد غد، وقال نويت آخر النهار بين في القضاء عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال لا يدين في القضاء خاصة لأنه وصفها بالقضاء في جميع الغد، فصار بمنزلة قوله غدا على ما بينا. يعني تصدق إيش؟ ديانة لا قضاء. فصار بمنزلة قوله غدا على ما بيناه، يعني كما قلنا هنا غدا تقتضي الاستيعاب عموم جميع الأوقات، ولكن فهو له أن ينوي إيه؟ التخصيص ساعة معينة، لكن أبو حنيفة قال يدين قضاء وديانة، يدين إيه ديانة وقضاء، لكن عند الصاحبين قالوا إنما هو إيه يدين ديانة لا قضاء. نعم. ولهذا يقع في أول جزء منه عند عدم النية، وهذا لأن الحذف فيه والإثبات مستورا. أقرأ هذه ثانية يا شيخ، اقرأ المسألة. ولو قال أنت طالق في غد، ولو قال أنت طالق في غد، أو قال نويت آخر سهاري، وقال ما فيش أو يا شيخ، ولو قال أنت طالق في غد بعدها إيش عندك؟ وقال. طيب أنت قلت أو. وقال نويت آخر النهاري إلى في القضاء عند حنيفة، وقال لا يدين في القضاء خاصة. يعني خاصة يعني لا يدين في القضاء خاصة فقط، يعني يدين في الإيه؟ طيب لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد، فصار بمنزلة قوله غدا على ما بيناه، ولهذا يقع في أول جزء منه عند عدم النية، وهذا لأن حذف في وإثباته سواء، لأنه ظرف في الحالين. يبقى ذلك توجيه كلام الإيه الصاحبين، هي بمنزلة غدا، فلما يقول نويت جزءا من الوقت يصدق ديانة لأنه نوى تخصيص الإيه العموم. طيب. ولأبي حنيفة، ولأبي حنيفة رحمه الله أنه نوى حقيقة كلامه لأن كلمة في للظرف، والظرفية لا تقتضي الاستيعاب، غدا تقتضي الاستيعاب فينوي تخصيصها، لا يقع جزء معين إلا إذا نواه، وما توقف على النية تعلم أنه يصدق فيه بينه وبين ربه ديانة، ولا يصدق عند القاضي لأنه خلاف الظاهر. لكن حرف فيه هنا عند الصاحبين لا فرق في بين أن يذكر فيه أو أن يحذفها، تقتضي الاستيعاب في الغد كغدا، تقتضي الاستيعاب. أبو حنيفة قال كلمة غدا نعم قلنا إنها تقتضي الاستيعاب، وله أن يخص شيئا من كلامه يخصص العام يصدق فيه، فلكن هذا الذي يصدق فيه إذا نواه قلنا يصدق في الإيش، يعني في الديانة أم في القضاء؟ يا أبي افهم معي، كل ما قلنا فيه يتوقف على نيته، فإذا قال نويت كذا يصدق ديانة لا قضاء، لا قضاء إذا خالف الظاهر. فهنا كلمة غدا تقتضي الاستيعاب عموم جميع أوقات الغد، لكن ظاهرها يفيد كما قلنا هو يفيد الاستيعاب جميع الغد، فلو قال عند القاضي نويت ساعة دون ساعة لا يصدقها، لأن هذا استيعاب، الظاهر فيه أنه أوقع طلاقا يستوعب جميع الغد، لكن هذا لأنه يفيد العموم قد ينوي التخصيص فيقول نويت ساعة دون ساعة، فإذا قال أنا نويت آخر النهار يصدق، كل دي في كلمة غدا ديانة عند الجميع عند أبي حنيفة وعند الصاحبين، لماذا؟ لأنه نوى تخصيص العموم، وهذا خلاف الظاهر الذي يقتضي الاستيعاب، فيصدق ديانة لا قضاء، ديانة لأنه بينه وبين ربه، قضاء لا، القاضي يقضي بالظاهر، لا دخل للقاضي في نيته. فهمنا دي؟ طب ناتي أنت طالق في غد، أبو حنيفة قال يصدق ديانة ويصدق قضاء إذا نوى به آخر النهار، الصاحبان قالوا لا فرق بين في غد وغدا، غدا هي في الأصل في غد، ولكن حذف حرف الفي وعوض عنه بالإيه بالتنوين فاد الاستيعاب، فكذلك الأمر في غد تقتضي الايه الاستيعاب، فيصدق ديانة فقط لا قضاء إذا قال نويت آخر النهار. هذا كلام من؟ أبو حنيفة قال لا، غدا حقيقتها للاستيعاب، فمن الممكن أن تخصص ديانة، لكن في غد حقيقتها لا تقتضي الإيش؟ الاستيعاب. فإنه كلمة في تفيد الظرفية، ولا يستدعي ذلك أن يستوعب المظروف كل الظرف، أن يستوعب المظروف كل الظرف. يعني أنا لما أدخلت هذه الورقة هنا استوعبت الورقة جميع الحقيبة، جميع المحفظة؟ لا، بقي مكان لهذا وذاك وذاك. فقال أبو حنيفة فنعمل حقيقة كلامه. ما حقيقة كلامه؟ أنه قال نويت آخر النهار، فيبقى نوى حقيقة كلامه أيضا، لأن الظرف لا يقتضي استيعاب المظروف له. فهمت؟ مفهومة يا مشايخ؟ أدي معنى كلام الإمام. هم عندهم كلهم يصدق ديانة، لكن المسألة في تصديقه إيه؟ قضاء. أبو حنيفة قال يصدق قضاء إذا قال نويت آخر الإيه؟ النهار، لأنه حقيقة كلامه، لأنه لا يقتضي استيعاب المظروف لجميع الظرف. اقرأ. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه نوى حقيقة كلامه لأن كلمة في للظرف، والظرفية لا تقتضي الاستيعاب، وتعين الجزء الأول ضرورة عدم المزاحم. فإذا عين يعني لما قال إنه إذا قال لها أنت طالق في غد وليس له نية، يقع الطلاق من أول الآه، من أول طلوع الفجر، يعني من أول الآه الغد، فتعين الجزء الأول من الآه من الغد لأنه لم يزاحمه جزء آه آخر. طيب، فإذا عين آخر النهار، قال نويت آخر النهار، وجد المزاحم عند أول النهار وزاحمه آخر الإيه النهار بقوله نويت آخر الإيه النهار. طب أول النهار وهو بطلوع الفجر ضرورة يقع فيه، لأن النهار يقع بإيه، يدخل بأول إيه وقته، لكن تعيين آخر النهار بقصده، إذا قال نويت آخر النهار يبقى عين بإيه؟ بقصده، يعني بنيته، فوجد المزاحم لأول النهار، فما الذي يقدم منهما هنا؟ يقدم آخر الآه النهار، لأنه تعيين قصدي قصده، لا تعيين آه ضروري لعدم المزاحم. اقرأ. فإذا عين آخر النهار كان التعيين القصدي أولى بالاعتذار من الضروري، يعني من التعيين الايه الضروري، التعيين ضروره لانه ليس له نيه فنوقعه في اوله، لكن ما دام وجدت النيه يبقى وجد التعيين الايش القصدي، والتعيين القصدي اولى من التعيين الضروري. بخلاف قوله غدا، لأنه يقتضي الاستيعاب حيث وصفها بهذه الصفة مضافة إلى جميع الغد، فيبقى هنا من الممكن أن تخصص بقصده، تخصص بقصده، ولكن سيكون خلاف الآه الظاهر، فيصدق ديانة لآه لا قضاء. نظيره إذا قال والله لأصومن عمري، ونظير الأول والله لأصومن في عمري. وعلى هذين والله لأصومن في عمري، يعني هذا يكفي أن يقول أنا قصدت يوما واحدا من عمري، والثانية في أنه لا يصدق إذا قال يصدق ديانة لا قضاء فيما إذا قال عمري ناشي. وعلى هذين الدهر وفي الدهر، يعني لو قال لا أصومن الدهر يعني عمره كله، ولا أصومن في الدهر يقتضي حقيقة كلامه أن يكفيه أن يصوم يوما في كلمة فيه، لكن الدهر يلزمه صيام الدهر كله، ولو قال نويت شيئا من الدهر يصدق ديانة لا هذا الله أعلم.